الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أرسل برسالة واضحة إلى المرشد الإيراني. في البداية المرشد قال أنه لن يتسلم هذه الرسالة، إلا أنه رد بتصريحات قوية وصف فيها السياسة الأمريكية بالبلطجة. إصرار بعض الحكومات المتغطرسة على التفاوض ليس لحل القضايا بل لفرض هيمنتها وإملاء مطالبها. الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تقبل بهذه الإملاءات قطعا. هذا هو رد خامنئي. سئل ترامب عن مسألة الرسالة التي أرسلها إلى إيران والتي كانت تقول إيران أنها لم تصلها، وذكرت وسألته الصحفية بالتحديد متى أرسلتها. هو تحدث عن هذا الأمر أول أمس، لكنه أرسل رسالة أمس، فعلى يبدو أن فرق التوقيت لديه قد أحدث هذا الجدل. أو هذا هو كان ينوي وتحدث عن نيته لكنها لم تكن قد أرسلت بالفعل. عموما